الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه طائفة من الأسئلة أستعين بالله على الإجابة عليها. يقول الأخ السائل: خلي محمد يقوله. لا ما يقوله. أسقطت امرأة الجنين بعد نفخ الروح فيه وهو والعياذ بالله ولد زنا، فهل عليها الدية؟ عليها أن تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن كان هذا العمل يتمثل في إخراج الدية التي تقدر بالغرة. الغرة معناها العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، فكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة رمت امرأة بحجر فأجهضتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة بالغرة. ومعنى الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء تشترى وتسلم لأهل المضروبة. فهذه المرأة التي أجهضت نفسها، هي أجهضت نفسها بعد نفخ الروح في الجنين، فيفترض أن عليها الغرة تقدم لأهل هذا الجنين لورثته، ولكن ليس له ورثة لأنه ليس بابن شرعي. فعلى ذلك ننصحها بالتصدق بمثل هذه الغرة، وقيمتها نصف عشر الدية. يعني إذا كانت الدية عند المصريين هنا في نظام الأزهر 36 كيلو جرام من الفضة، فعشرها 3.6 من عشر كيلو، فنصف العشر 1.8 كيلو جرام من الفضة. لكن المفروض إذا كان للجنين أهل، إذا كانت المرأة مزوجة زواجا شرعيا كانت عصبتها، ستدفع هذا المبلغ إلى أصحاب الجنين، ولكن ليس للجنين صاحب شرعي، فتستغفر الله وتخرج ما استطاعت أن تخرجه من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. الدية الآن بيقدرها المسؤولون في الأزهر ليس بناء على الإبل. يعني في بعض البلاد بتقدر الدية بناء على الذهب، إذا كانت البلاد أهل ذهب، وبعضهم يقدرها على الفضة، وبعضهم يقدرها على الإبل، فهم يقدرونها في مصر بنحو من 36 كيلو جرام من الفضة. هذه دية كاملة، دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية الجنين نصف عشر دية الرجل، نصف عشر دية الرجل. هذا والله أعلم. يقول: إذا نص بعض الأئمة على رأي أنه يدلس، وعده بعضهم بأنه يدلس قليلا، فأطلق البعض وقيد البعض، أيهما يرجح؟ لا بد من النظر إلى السند وإلى المتن معا. فإذا كان الراوي مدلسا ولكن بينه وبين الرسول عدد كبير، فاحتمالية التدليس تقل. أو إذا كان الروى عنه من الأسبات، فأحيانا بعض روايات الأسبات تجعلنا نتغاضى عن العنعنة، فلا بد من النظر في كل مسألة بخصوصها. وإذا لم ننظر في المسألة بخصوصها فرأي الأكثرين هو الذي يقدم. هل يصلح الحديث المنقطع والمعلق والمعضل في الشواهد والمتابعات كالإرسال، أم أنه لا يعتبر به؟ إذا كان الانقطاع خفيفا يصلح في الشواهد، مثلا حيقول إبراهيم النخعي عن ابن مسعود منقطع، لكن السقط وقته قليل يعني الزمن قصير في الانقطاع فيصلح في الشواهد، وحين يكون المنقطع بين الراوي والراوي بون بعيد فلا يصلح في الشواهد، والله أعلم، وكل جزئية بحسبها. يقول: ما حكم من أفتى بأن النصارى وكل من أقر بالتوحيد ولم يقر بالرسول يعد مسلما؟ إن كان هذا القائل يعتقد مثل هذه المقولة متأولا يختلف عما إذا كان يقولها وهو على علم. الذي ينفي رسالة النبي يكفر، الذي يقول إن الرسول محمد لا يلزم عند الإسلام الشهادة له بالرسالة يكفر، لا شك في هذا ولا ريب. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأي داخل للإسلام لابد أن يقر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يسأل سائل: ما المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع؟ فيما يتعلق بالشروط، الشروط الممنوعة في البيع هي الشروط التي تناقض أصل البيع. يعني مثلا في شيء مثلا أنا بعتك هذا الكوب وقلت لك أبيعك الكوب على ألا تشرب فيه، والكوب موضوع أساسا للشرب، فالشرط هذا يناقض أصل البيع. أو تقول مثلا تقرب المثال: بعتك هذه الدار على ألا تسكن فيها، الدار في الأصل معدة للسكنة، فهذا الشرط يناقض أصل البيع. لكن إذا قلت لك أنا بعتك هذا الدار ولكن سأبقى فيها لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر إلى أن أنتهي من تجهيزاتي، فهذا الشرط جائز، لأن النبي اشترى من جابر جملا واشترى تجابر زاره إلى المدينة، اشترى تجابر أن الجمل يبقى معه إلى أن يرجع إلى المدينة، فلا بد من النظر إلى الشرط، هل الشرط يناقض أصل البيع أو لا يناقضه. كذلك الشروط في الزواج، هل يصلح أن واحد يقول لك زوجتك هذا البنت على ألا تجامعها؟ لا يصلح. لكن زوجتك هذه البنت على ألا تظلمها؟ يصلح. فهناك شرط يناقض أصل البيع وشرط لا يناقض أصل البيع. يقول: ما الذي تختارونه في حديث ابن لهيعة؟ اختار أنه ضعيف. يقول أخو السائل: امرأة اقترفت الفاحشة عياذا بالله مع أحد محارمها وضع جنينة، إلى من ينسب الطفل؟ ينسب إلى أمه إن لم يقر الزاني بذلك، ينسب إلى أمه في الناحية الشرعية. يقول: في الوضع الحالي ممكن تلحقه بملجأ وبعدين تأتي به من الملجأ. يقول: أنا طالب علم مسؤول عن حكم أخذ، عن حكم أخذي، حكم أخذي. غير واضح. يقول: عفوا أنت بنسمي. يقول: أنا طالب علم سئلت عن حكم أخذ الهدية من النصراني فأجبت بالجواز، وبعد ذلك تبين لي أن هذه الهدية عبارة عن أجهزة كهربائية لشاب مقبل على الزواج. ما المشكلة؟ يعني إذا كانت هدية مسروقة لا تقبل الهدايا المسروقة، لكن لو نصراني أهدى لي هدية أو يهودي أهدى لي هدية وكافر أهدى لي هدية ليست رشوة عن الدين جاز لي قبولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بغلة كهدية من ملك أيلة، ودعته امرأة يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها، وأهدى له المقوقس ملك مصر هدية ماريا وأختها نسرين في طائفة أخرى، وهاجروا أهديت لسارة أهداها لها الجبار كان رجلا كافرا، فقبلتها سارة وأدتها سارة لإبراهيم عليه السلام. فتجوز أو يجوز قبول هدية الكافر ما لم تكن رشوة عن الدين، أما إذا كانت رشوة حتى تقره على دينه أو تسكت عن دينه، فإن سليمان لما أتته ملكة سبأ أو أرسلت له بهدية قال ارجع، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. سليمان لم يقبل الهدية لما كانت كالرشوة كي يتركها تعبد الشمس. قال ما حكم من يقول من العوام بأن النصارى بعض النصارى خير من المسلمين بسبب ما رأى من معاملة حسنة منهم ومعاملة سيئة من بعض المسلمين، هل يكفر بهذا القول؟ إذا كان يقصد أن معتقدهم أفضل من معتقد المسلمين يكفر بهذا القول، لكن إن قصد أن المعاملة من بعضهم أحسن من المعاملة من بعض المسلمين فلا بأس، لأن الله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فمنهم أمناء ومن المسلمين أمناء ومن المسلمين خونة، فقد يكون في جانب الأخلاق شخص نصراني أحسن في المعاملة من شخص مسلم قد يكون، لكن الكلام على تصحيح المعتقد هناك شرعية وأشياء جبلية. يعني ما حكم واحد بيحب واحد نصراني؟ لا يجوز. الحب لا بد فيه من التفريق بين الحب الجبلي أو الحب العقدي، فإذا كنت تحب النصرانية أو عندك زوجة نصرانية مثلا زوجتك وأنت تحبها حبا شديدا حبا جبليا، لكن لا تحبها حبا دينيا، لا تحبها من أجل دينها، لا تحب دينها ولا تحب أن يقال المسيح هو الله والمسيح ابن الله وأن الله ثلاث، تكره هذا أشد الكراهية، لكن تحبها لوسيمة وضيئة حلوة كلامها حلو معاشرتها حلوة، في هذه الحال تختلف المحبة الجبلية عن المحبة الشرعية الدينية. على سبيل المثال قال الرسول لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا بد أن ينزل الحب هنا على الحب الشرعي الديني، لا يحبك لكونك ناصرت النبي وقاتلت معه وقتلت عمرو بن هود العامري ونمت فراش رسول الله إلى غير ذلك إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذه الأشياء إلا منافق. لكن لو حصل تجارة بين علي وبين واحد وحصل زعل، واحد زعل من علي أو كره منه هذه خصلة معينة في المعاملات، لا يدخل في هذا الحديث، والله أعلم. نعم. السؤال الماضي هل يفرق في السؤال اللي فات بين الإنسان اللي عنده دين وعلم والعام اللي ما يقدرش ان هو يتحكم فيه؟ يعني مثلا لو انسان بياخذ هديه من نصران، انسان بياخذ هديه من نصران اجهزه كهربائيه لشقته، يعني تعد بالنسبه له امر يستجلب فيه مودته وهو يخدعه فيما بعد، يعني بيجر رجله بمصطلحنا ان هو بيعمل كل مقام له مقال. لان اذا جاءني واحد نصراني الان مثلا وقال انت تريد ان تتزوج، قلت نعم اريد اتزوج، قال هذه غرفة نوم هدية، أنا أفكر مثلا ممكن هل عمل لي سحري فيها ولا إيه، ممكن أفكر كده، لكن لو انتفت كل هذه الأشياء جاز لي قبولها، وكان النبي يقبل هديته ويثيب عليها يقبل الهدية ويثيب عليها. كان الإنسان ممكن يقرر ذلك ويحبه لدرجة أنه يقبل منه أي شيء. إن كنت تخشى على دينك أن تفتن ابتعد. وهل يفرق بين العامي والعالم؟ يفرق بين الإنسان بيقدر أنه كل مقام له مقام. ما حكم الجلوس في مجلس يدرس فيه العلم وأنا أجلس مع أخواتي بكامل الحجاب والمعلم رجل؟ هل هذا من الاختلاط؟ يعني في واحد يأتي أمامه نساء من هن الكاشفات ومن هن المنتقبات هو يواجه النسوة، هذا يولد فتنة إن عاجلا أو آجلا. ورب العزة يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول إذا أعلى إمام من أئمة الحديث حديثا بالنكارة وبعد الاجتهاد لم أقف على نكارته، هل يصح الحديث أم أخذ بكلام الأئمة؟ المبتدئ من أمثال الأخ السائل يأخذ بكلام الأئمة. إذا تفرد راوي صدوق بحديث في الأحكام يقبل أم لا؟ كل بحسبه، لا بد أن ينظر إلى الحديث والقرائن المحيطة بالراوي. يقول قول الحافظ صدوق صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ صدوق يهم تعتبر شواهد. قول الإمام أحمد على راوي منكر الحديث ما معناه؟ أحيانا يقول منكر الحديث يريد أن حديثه متفرد به كحديث الاستخارة، الله مني أستخيرك بعلمك، قال الإمام أحمد حديث منكر. قال البعض يعني بالنكارة التفرد لأنه تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، لكن القائلون هنا بأن الإمام أحمد أراد بالنكارة التضعيف لهم وجه، لأنه قال أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، فلكلمة أحمد في حديث أنه منكر عدة توجيهات لا بد من النظر في الحديث الذي حكم عليه أحمد بذلك. الحديث يذكر الإمام أحمد حديثا أو يقول أنا لم أقف على حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء، لم أقف على حديث في ذلك، إنما يعني يستنجي بالأحجار. فورد حديث من طريق عطاء بن أبي ميمونة، فوجدته يتكلم في عطاء بن أبي ميمونة بما يوهن عنده خبر عطاء، لكن العلماء الآخرون صححوه. الأسئلة في المصطلح قد لا تعني الجميع فبنتجاوز عنها بعد التجاوز. اختلفت أقوال الصحابة في آخر ما نزل من القرآن، منهم من يقول سورة النصر ومنهم من يقول سورة المائدة. وآية الدين وآية الربا قوله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ قد تقول آخر سورة من المفصل سورة النصر، قد تقول آخر سورة من الطوال سورة المائدة كوجه للجمع، أو يكون كل صحابي روى بناء على علمه، ذكر ما ذكر بناء على علمه، وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. رجل لم يصلي الظهر حتى أذن للعصر ماذا يفعل؟ هل يصلي الظهر بين الأذان والإقامة له ذلك، أم ينتظر إلى أن يصلي العصر مع الجماعة ثم يصلي الظهر؟ كل جائز، والأولى الأول ما دام هناك متسع. هل صح عن النبي حديث في بيع العينة وما العينة؟ الأحاديث الوردة في بيع العينة ضعيفة، لكن النهي عن بيعتين في بيع ثابت صورته إحدى صوره أن تشتري مني هذه السلعة بألف إلى أجل ثم أنت تبيعها لي بثمانمائة نقدا، فتكون السلعة الوحيدة بيعت مرتين مني لك ومنك لي، فتكون حيلة من حيل الربا. وهذه البيعتان في بيعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.